احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد يعلو صوت الباطل احيانا ويظن اصحاب الحق ان يعني المسألة من الصعوبة بمكان ان يمكن لاصحاب الارض او لاصحاب الحق في هذه الارض، وهذا هو شعور الاستسلام الذي لا يرتضيه الاسلام ولا يرتضيه المسلم الذي ولا المؤمن الذي يقول له رب العباد سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم تعلمون. اذن قضية العلو والتمكين لعباد الله في الارض هذه سنة، لكن الانسان احيانا تحت طرقات ويعني الباطل واهل الباطل وهذا الصراع الازلي منذ الازل بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الصواب والخطأ، بين اليمين واليسار، هذا الصراع، هذه سنة الله في خلقه، سنة التدافع، سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. إذن قضية التدافع هذه سنة من السنن. ولكن قضية يعني كلنا يعلم فقه العبادات وفقه المعاملات، فقه الأسرة، فقه الفرائض، فقه المواريث يعني من باب المعاملات إلى غير ذلك. لكن هناك نستطيع أن نقول إن فقه التمكين أن يمكن لأصحاب الحق في أرض الله هذه تحتاج إلى توضيح. تعالوا إلى الكتاب الخالد، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى القرآن، وفيه الخبر الصادق والوعد الصادق والحق المطلق لأنه كلام رب العباد سبحانه وتعالى. لو نظرنا مثلا إلى قضية كلنا يحفظ قصة الغلام مع الراهب والساحر، ولما كان يعجبه كلام الراهب والساحر يريد أن يعلمه السحر حتى يستخدمه الملك في إدارة شؤون مملكته، وانتهت القصة وهي قصة أصحاب الأخدود بأن رأينا أن الملك كان يخاف من إيمان هذا الغلام فقط، وذهبوا به كما نعلم القصة إلى أن حاولوا إغراقه في البحر، ودعا دعوته الشهر اللهم اكفنيهم بما شئت، ثم أرادوا أن يسقطوه من فوق جبل شاهق فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اهتز الجبل فوقع كل من حوله ورجع ناجيا إلى الملك. ولما قال للملك إن أردت أن تقتلني فاجمع أهل القرية وأهل البلدة كلها وقل باسم رب هذا الغلام وفوق نحوي سهما، فما كان من الملك إلا أن جمع القرية كلها أو البلد كلها أهل البلد كلهم وبعدين فوق نحوه سهما بسم الله رب هذا الغلام فجاءت في مقتل، فآمن الناس جميعا. هذا إنسان يعني ذهب شهيدا للحق، شهيدا لنصرة دين الله، ولكن سبحان الله العظيم يعني مكن له في الأرض وأصبحت قصته تروى على مر الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود وهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إلى آخر ما قال رب العباد سبحانه وتعالى. هذا تمكين من الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى أكبر الدعاة عمرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا صنع سيدنا نوح؟ يعني 950 سنة نهاية القضية علم أن يعني من الله سبحانه وتعالى طبعا أن يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فماذا صنع؟ دعا ربه. في 950 سنة قدم الأسباب، فلما قدم الأسباب بقي الدعاء، رب إني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي تمكين أهل الحق حتى على مر الزمن. يعني أولا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر